إنها ليلة من ليالي فبراير الباردة، والأحداث ليست بحقيقية. يقال عنها أنها حدثت في مصر في قرية اسمها قرية ميت يعيش. لو قريت اسمها ممكن تقراه ميت يعيش، لكن أهلها بيقالوا إن اسمها ميت يعيش. شوف أنت عايز تقراها إزاي، وخصوصا وأنت داخل القرية دي بالليل والدنيا ضلمة وعدد مصابيح الإنارة اللي موجودة في الشوارع قليلة جدا. القرية هي قرية ميت يعيش، قرية تابعة لمركز ميت غمر في الأهلية. الزمان يجي كم سنة، تقدر تقول من 20 سنة تقريبا. وبرغم مرور الزمان على هذه القرية إلا إن أهلها لسه متمسكين بأخلاق القرية المصرية الجميلة. كرم الطائي، عادات مصرية أصيلة، الشباب الجدعان، البنات المتحفظة جدا، شجاعة وإقدام. ونقف بقى عند الشجاعة والإقدام وقف، لأنها نقف عند كلمة شجاعة وإقدام ونرجع 20 سنة لورا. نرجع 20 سنة لورا لما عم محمد خليل، خليكم فاكرين اسم عم محمد خليل اللي استلم شغلة جديدة في البلد دي واللي هي مش بلده من حوالي أسبوع. عم محمد خليل كانت شغلته غريبة شوية، كان حارس للمقابر. شاف كتير وقليل، وهنحاول نجيب كده كل مدة حكاية من حكايات عم محمد خليل. في ليلة باردة زي ما قلنا من ليالي فبراير، كانت الساعة بعد 10 ليلا، عم محمد خليل كان وظيفته انه يتفقد كده ويلف بين المقابر ويشوف يعني هيحصل حاجة. ولكن كان بينتشر دايما فرقة الجثث، كان لازم دور عم محمد خليل الحارس انه ياخد باله علشان ما فيش حاجة تفقد او ما فيش نبش يحصل في الخطوة. اسبوع اشتغلوا عم محمد خليل، ولكن اللي كان يشوفه يقول ده الراجل ده ايه، شغال بقاله سنين، حفظ المكان وحفظ الشوارع، ما تقولش البلد بلده. فمرة وهم وعم محمد خليل بيلف، حس ان كان في حد هنا في المكان ده من شوية. يعني لو سألناه وقلنا له يعني ايه حسيت، هو في حاجة انت بتحس ان كان في حد واقف هنا من شوية؟ قال لك دي حاجة انا بس اللي احسها واقدر اعرفها، واقدر احس لو كان المكان فيه حركة من شوية ولا ما كانش فيه. المهم الموضوع فضل يتكرر، وعم محمد خليل مصر ان في حد بيبقى موجود قبل ما هو بيوصل لمكان معين معروف هناك، كان بيبقى حاسس ان كان في حركة هنا من شوية. اتكرر مرة واثنين وثلاثة، ولكن عم محمد ما بطلش شغلته، ما بطلش يتجول بالفانوس القديم المعتق اللي بيعكس على وجه محمد خليل نور في هيبة ورعب في وسط عالم الأموات. ولكن عم محمد خليل كان مصر ان في حركة في المكان. قلب عم محمد خليل يعني نقدر نقول انه قلب جامد، لكن فيما يخص موضوع المقابر وظلمتها ورهبتها بالليل كمان، لا لا لا لا، ده هيعمل ألف حساب. بدأ النهار وراح عم محمد خليل فين؟ راح للحلاق عشان كان عايز يحلق. راح عند عم مصطفى الحلاق مزين القرية كمان، هو عم مصطفى حلاق ومزين القرية. هو بيحلق كان مين مستني يحلق الدور اللي بعده؟ كان عم درويش قاعد مستني دوره. لاحظ محمد خليل ان العم درويش عمال يبص له بصات غامضه كده، زي ما يكون عنده حاجه عايز يقولها ومش عارف يقولها له ازاي. منع محمد خليل كان واخد باله، ولكن كان بيحلق وكان مش بيحلق له، كان بيحلق شعره وكان عمال يفكر يسالوش. المهم خلص الحلاقه عم محمد وراح لدرويش، فجاه وقال له مالك يا درويش، ما تقول يا اخي ايه اللي في بطنك. اتلخبط عم درويش وقال له انا بقالي كتير عايز اتكلم، انا مش عارف اقول لك ازاي. محمد خليل اتضايق وقال له ما تقول يا اخي. قال له الترب انت بتقول ان في حركه هناك، انا عارف حاجه. محمد خليل قال له تقصد ايه يعني قول. محمد درويش قال انت بتلف كل يوم الساعه 10؟ لا لف بدري شويه. انا مش فاهم، كان ده رد عم محمد خليل. قال وانا ما عنديش كلام تاني اقوله، وان كان على الحلاقه يا سيدي انا مش هحلق، وساب المكان ورمى الفوطه وساب الدكانه كلها وخرج. وهو ماشي قال له لف بدري شويه يا عم محمد وانت هتفهم انا قلت لك ايه. استغرب عم محمد خليل قوي من درويش، بس كل اللي كان على باله انا هلف بدري، ايه اللي هيحصل يعني، ما لف بدري المره دي. وقرر عم محمد خليل انه يلف بدري ساعه. الساعه 9 كان عم محمد خليل واقف قريب من المقابر، وقرر ان الجوله العاديه بتاعته تكون موجوده يعني او تبدا الساعه 9، هو مش في باله، مش متوقع ايه اللي هيفرق قوي من الساعة 9 للساعة 10. وقرب عم محمد خليل من تراب ابو سويلم، لا تراب ابو سليم، يعني لان هي دي المكان اللي كان حاسس بيه بالحركة. لكن المرة دي ما كانش حاسس، المرة دي كان في حركة. فها كانت 9 زي ما احنا عارفين، وكانت ليلة من ليالي فبراير، وعم محمد خليل بيتسحب وحاسس ان في حركة رايح ناحية مقابر ابو سليم، وكان من كل توقعه ان يكون في حرامي. قرر ان المرة دي ما يكونش معاه الفانوس، سحب سحب لحد ما قرب من مقابر ابو سليم. قال انا لازم اشوف فيه. قرب ومع عم محمد وهو بيقرب كان قلبه بيدق لدرجة انه حس ان دقات قلبه قطع الاول. لاحظ عم محمد ان في نور خفيف كده طالع من المقبرة. قرب سمع شوية كلام مش مفهومين، والباقي كان غريب، كلام غريب مش مفهوم. قال هقرب اكتر لحد شاف منظر عمره ما هيقدر يتفهم. لقى سيدة قاعدة بداخل المقبرة وبترتجف، وفي واحد عمال يرمي عليها تراب، وهي قاعدة فاهمة كده ولا هي، هي قاعدة وعمال يقول كلام غريب، وكانت لا تنطق، مجرد انها عمالة ترتجف تترعش يعني. عم محمد خليل فكر يتكلم لقى صوته ما بيطلعش، كل اللي قدر يعمله انه واقف مكانه بيبص على اللي بيحصل. الغريب ان الناس بتحس بوجوده ولا حتى الراجل حاسس كمان. وفجأة خرجت السيدة عم صمتها وبصت للراجل اللي موجود معاها وقالت له وهي في قمة الرعب، ابوس رجلك، ابوس ايديك، روحني، انا بقالي اسبوع وبقالي اسبوع لا بقيت بنام ولا باكل ولا عايزة حاجة من الدنيا تاني، ارحمني انت والعمدة بتاعك. والراجل لا بيرد ولا بينطق، عمال يرمي تراب عليها وعلى وشها وخلاص وعلى هدومها، تراب خفيف يعني مش بعد يعني. وهي عمالة تكرر الكلام وجات عند جملة وعمالة تعيد فيها، قول له انت، طب ما تقول له انت، مش عايزة، مش عايزاه لو هو ده الحل، مش عايزاه، وصل له الرسالة دي ارجوك. وهي في عز ما بتتكلم وعمالة يعني تقول الرسائل بتاعتها دي، فجأة حصل ايه؟ انها غيرت اتجاه الكلام بتاعها وبصت فجأة لعم محمد خليل وقالت له طب قول له انت. طبعا عم محمد خليل خد الكلمة دي ولقاها بتبص له وقع من طوله، ما قامش تاني، لا صوت راضي يطلع ولا عارف يجري ورجليه واقفة، يعني الراجل مفيش أي حركة. وقع من طوله الراجل، وبعدها بدأ النور يتسلل لعينيه. عم محمد خليل بدأ يفوق، لقى نفسه نايم، ولكن مش في المقابر أكيد، لقى نفسه نايم في بيت عم حميدة أبو سليم. خليكوا فاكرين أبو سليم، لأن نفس المقابر اسمها مقابر أبو سليم. ولقى حميدة واقف وعمال يبص له بصة كلها أسئلة، وقبل ما ينطق محمد بكلمة حميدة قال له هي طلعت لك أنت؟ اشمعنى؟ أنا بقالي 45 سنة بروح كل ليلة بس ما بتطلعش، اشمعنى أنت؟ عم محمد خليل التعب والخضة والصدمة مش مخليها حتى يعرف يتكلم، مش مخليها يعمل أي حاجة غير إنه يسمع القصة اللي عم حميدة بدأ يحكي. أنا يا ابني عندي دلوقتي 70 سنة، اتجوزتها وهي لسه صغار، وكانت أحلى بنت في البلد، وكنت وقتها ابن العمدة، كنت أكبر يعني راسيك يا شباب المنطقة عندنا في الشعيش، ولكن أبويا كان شديد وكانت كلمته دايما مسموعة. بعد 4 شهور من الجواز بدأ أبويا يسألني يقول لي هو إيه؟ هو مفيش وحم ولا إيه؟ مفيش وحم يا ولا؟ قلت له لا يابا، ده احنا لسه ما كملناش 4 شهور. رد ابويا وقال لي مفيش حاجه اسمها كده، لو مراتك ما حبلتش هجوزك بكره بنت ابو حجازيه، الارض البور ملهاش مكان في بيت العمده. عدت ايام وبرده مراتي ما حبلتش. فلقيته بالليل داخل علينا الاوضه وبيقول لها قومي يلا قومي معايا. طبعا احنا ما عملناش غير التنفيذ، انا بنفذ وهي بتنفذ. قامت مراتي مشيت ورا ابويا وانا وراها انا كمان. لقينا في عندنا في اوضه ضيوف واحد اسمه منصور الاسود، الراجل محدش فيكي يا بلدنا بيقبله، كان مكروه جدا في البلد عندنا لانه كان كده من الاخر خراب بيوت، يعمل اعمال ويربط الرجاله ويلبس الناس عفاريت وبدون اي حاجه الناس كرهاه. انا اول ما شفته قلت لابويا ليه يابا؟ ايه هتعمل ايه مع عم منصور؟ ابويا بص لي بصه كلها شر عمري ما تخيلت انه يبص لي البصه دي. وما ردش. وما كان على مراتي غير انها مشيت ورا الاستاذ على عم منصور وقال لها ابويا وهي ماشيه يلا يا بنت مع عمك منصور والشفاء على ايديه ان شاء الله. خرجت مراتي نعيمه معايا وكانها بتودعني للمره الاخيره وما رجعتش غير تاني يوم بعد الفجر وهي في حاله غريبه ساكته وكان ريحتها غريبه لكن الدموع كانت متحجره جوه عينيها وكل ما اسالها ايه اللي حصل تبص وتقول لي طب ما تقول له انت قول له حرام والله حرام ده. انا جبان لا عرفت اتكلم ولا عمري اتكلمت. مر اسبوع وكل ليله تخرج نعيمه وكل ما افكر اسال ابويا الاقي نظرات الشر والتهديد تخرفني حتى قبل ما اتكلم. امال ايه؟ مش ابويا العمده؟ لحد ما قررت اني لازم افهم، لازم اعرف مراتي بتروح فين كل يوم. مشيت وراهم وعرفت ماشيين ازاي ورايحين فين ورايحين فين وقلت انا هكمل معاهم. مشيت ومشيت ومشيت وراه هو منصور الاسود ماشي وهي مراتي ماشيه وراه. كانت داخله الساعه على يجي 9 بالليل كده ولقيتهم بداوا يمشوا في سكه مقطوعه. ما اكذبش عليك انا الشكوك بدات تدخل في نفسي. قلت بس الموضوع فيه ريحه خيانه ولكني اتفاجئت اننا رايحين على تراب البلد. انا مش فاهم هو منصور الاسود واخد مراتي ورايح تراب البلد ينيل ايه؟ لحد ما وصلوا لتراب ابو سليم اللي انت وقفت عندها وفتحوا التربه ولقيتهم نازلين وعينك ما تشوف الا النور. بدا عم منصور يشتغل بالدجل بتاعه، دجل وشعوذه وكلام وعمال يرمي تراب في وش مراتي ويقول لها انت هتتخبي وتحبالي حالا، انت هتتخبي الخبطه دي هتخليكي تحبالي. انا وقفت وقلت لازم ابص على مراتي، لقيتها بتترعش وعماله تسيبه بتقول له ارجوك انا مش عايزه خلف، قول له قول له انا مش عايزه خلف، انا مش عايزه خلف، لو هو ده الحل انا مش عايزاه. انا عمال ابص ولساني واقف عن الكلام. لقيتها فجاه برضه وهي قاعده بصيت لي وقالت لي طب ما تقول له انت. انا ما كانش عليا غير اني اعمل ايه؟ جريت شلت مراتي وكانت دي المره اسوأ مره شفتها فيها. صرخت في وش صرخت انا في وش ابويا اول ما روحت قلت له منك لله منك لله. جبنا الحكمة وكتبوا لها الدواء ولا في فايدة يا استاذ. نامت نعيمة ولكن ثاني يوم الساعة 9 حصلت حاجة عمري ما كنت أتوقعها. الساعة 9 لقينا في اليوم الثاني نعيمة زي ما يكون ركبها العفريت. ندور على نعيمة مفيش، فين نعيمة يا أولاد؟ نعيمة مش موجودة. ولقينا أهل البلد جايين يجروا يا جناب العمدة الحق نعيمة بتجري في الطرق وعمالة تعرخ. طبعا جرينا وجبنا نعيمة بالقوة وبقينا كل ليلة يا أستاذنا في الساعة دي حوالي الساعة 9 يجي لها حالة هياج وثورة شديدة جدا لدرجة إن أنا بقيت أضطر إن الساعة 8:30 أربط نعيمة مراتي في السرير لأن أنا عارف إنها هتقوم تجري. الليله الاخيره صارت نعيمه وصارت كانت ثورتها كبيره قوي وفضلت تصرخ تصرخ والمره دي انا ما كنتش قادر عليها لكنها كانت مربوطه. ربطناها في السرير زي ما قلت لك لكن الساعه 9 المره دي نعيمه ما جريتش. نعيمه ما راحتش اي مكان. نعيمه ماتت. وماتت وهي بتقول لي ما انا قلت لك قول لي الخلفه عمرها ما هتبقى بالطريقه دي. من يومها يا سي محمد وانا عايش ومش عايش وكل ليله اقعد افتكر فيها وكل شويه يجي حد من اهل البلد يقولوا لي شفنا مراتك شفنا عفريتها نقطة. مره بتجري في الترب ومره قاعده في التربه ومره ثانيه عماله تجري في الشارع وتصرخ ان انا اشوفها انا بنفسي مش عارف. سمع محمد خليل الكلام ده وقال يعني اللي انا شفتها دي ما كانتش بني ادمه؟ لا ما كانتش. سمع الحكايه دي عم محمد خليل دموعه كانت غلبته. طبعا انسانه مسكينه اتعذبت بسبب الجهل والظلم. ركزوا معايا اسمعوا كويس اللي حصل. هو زعلان على الظلم اللي اتعرضت فيه وسبب الجهل والتخلف اتعمل فيها كده، ولكن من تعبه غلبه النوم. نام وهو مقرر تماما انه من الصبح مش هيسيب البلد والشغلانه، وهيدور على شغلانه تانية خالص ياكل منها اكل عيش كفايه اللي شافه. نام عم محمد خليل وتعمق في النوم. هو واخد القرارات اللي قلنا عليها دي، لكنه هو نايم شاف في منامه واحده جميله جدا بتقرب منه وهي مبتسمه. وقربت منه كمان وفتحت بقها علشان تتكلم وتقول له كلمه.